طبيعي ان حياتي تمتلي بالحزن لما ابعد عن مصدر الشبع، الشخص الوحيد اللي يقدر يقول اني انا النهارده اللي يجي ويقبل الي يشبع ويرتوي وتخرج من بطنه انهار ماء حيه، بس الشبع عنده وانا فاصل نفسي عنه بخطاياي وبحياتي في الخطيه، طبيعي انه تبقى دي عندي شكوى. والحاجه الثانيه انه انت لم تغفر، وبناء على كده في نتائج لهذه الخطيه، في عقاب لهذه الخطيه. وبيقول لماذا يشتكي الانسان الحي الرجل من قصاص خطاياه؟ ودايما على فكره العقاب من نفس طبيعه الخطا، يعني مش العقاب انه طيب انتوا تعملوا كده وهديكوا جهنم. عمر ما ربنا خلق جهنم لانسان. ابليس معدى النار الابديه معده بطريقه واضحه جدا في اكتر من نص لابليس وملائكته. لكن الناس اللي بترفض عمل الله وتصر على الخطيه اللي بتربطها بابليس هي اللي بتربط مصيرها بمصير ابليس. فالقصاص مش معناه ان ربنا هيحرقك بالنار بسبب اللي انت بتعمله، لا، لكن ده من نفس طبيعه العمل. وبالتالي امور كتيره قوي لما بتعيشها في الشر وفي الخطيه، لما انت بتكذب وبتراوغ، لما بتيجي تتكشف بتتعاقب، بيحصل حد بيتسجن، حد بيتقتل، حد بيمرض، حد بيجيله مشكله، دوائر متتاليه من الخطايا والخطايا المتشابكه ونتائج الخطيه. وبعد كده يجي الانسان ويشتكي انه يا رب ليه بيحصل معايا كده؟ ليه ما فيش شبع؟ ليه ما فيش فرح؟ ليه ما فيش ليه في خوف؟ ليه انا مرعوب؟ وليه انت مش بتسمع صلاتي؟ لكن بيقول لنا في نفس النص وبين ما بيعرض المشكله وما بين بيشرح اسبابها، بيقول لنا الحل بطريقه رائعه وجميله. ايه هو علاج المشكله؟ بنلاقي ثلاث حاجات بيقولها بطريقه واضحه. اول حاجه في اصحاح 40 في عدد 40 من اصحاح 3 بيقول لنفحص طرقنا ونمتحنها. دي اول خطوه. بدل ما انا اقعد اشوف المشاكل اللي موجوده دي واقدم شكوى واشوف طب ما اشوف جايز انا السبب فيها، نفحص طرقنا ونمتحنها قبل ما اروح اشتكي حد تاني. اشوف ما يمكن انا قصرت في حاجه، ما يمكن المدير بتاعي مش ظالمني لكن ده انا اللي مقصر في شغلي، حاجات من هذا القبيل. احنا ثقافه فحص النفس وامتحان الذات مش موجوده عندنا كتير، اصلا ما بنقضيش وقت مع نفوسنا كتير. احنا نحب اللمه كده، عايزين دايما نكون في الهيصه ومع بعض، مفيش حد عنده بانتظام وقت بيقعد يفحص فيه نفسه. انا النهارده عملت ايه؟ انا النهارده اتصرفت ازاي؟ أو يفكر في حياته في المرحلة الأخيرة بطريقة عامة، هل أنا عايش لربنا؟ هل أنا في فعلا في حياتي شيء يدل على أني أنتمي لله ولا أنا بعيد عنه تماما؟ الفحص والامتحان، لأن الفحص والامتحان هو بداية الحل. لما يكون عندي مشكلة، لما يكون عندي صداع، لما يكون عندي أي أعراض أنا بشتكي منها، بدل ما استسهل في المشاكل في الاسباب التقليديه، بدل ما اقول انا عندي صداع والصداع ما بيروحش كل ما باخد اسبرين وكده اقعد اقول اصل انا مجهد الايام دي، اصلي يمكن قريت كتير ويمكن محتاج اغير النضاره، اصلي كذا واصلي كذا، طب ما اعمل فحوصات. جايز يطلع فعلا اللي انا بقوله ده صح، لكن كمان جايز يطلع عندي ورم في المخ. الفحص والامتحان امر مهم جدا. في ناس تتجنب الفحص والامتحان، ليه؟ لانها مش عايزه نتيجه الامتحان، مش عايزه نتيجه الفحص، خايف يروح يعمل اشعه لالا يطلع عنده حاجه وحشه فيقعد ياجلها. بنفس الثقافه دي ساعات بنتحرك روحيا، لكن ده مش هيساعدنا على حل مشاكلنا ومش هيساعدنا على التخلص من اسباب الشكوى المفزعه والمزعجه واللي جايز كتير مننا من اللي بيشوفونا دلوقتي فعلا بيعانوا من حاجة منهم أو أكتر أو كلهم. الفحص والامتحان، وقف النهاردة وفكر وشوف مع نفسك إيه الأخبار، فين أنا من هذا الكلام اللي بتتكلم بيه كلمة ربنا. لكن الحاجة التانية بيقول لنفحص طرقنا ونمتحنها. والحاجة التانية بعد الفحص والامتحان، الحاجة التانية هي التوبة والرجوع. بيقول هنا لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع إلى الرب، ونرجع إلى الرب. لأنه ممكن قوي أفحص قلبي وأمتحنه وخلاص تخلص القصة عند كده. فاكرين معايا قصة الابن الضال؟ اللي ما يعرفهاش، كان مثل ضربه الرب يسوع عن ابن قرر ان هو يسيب بيت ابوه ويطلب ميراثه من ابوه، هو وابوه لسه حي، وخد الميراث ده وبذرم له بعيش مسرف وعاش مع الزواني، ولدرجة ان هو ابتدى يحتاج وراح يشتغل عند حد بيربي خنازير، وكان يشتهي ان ياكل من الخرنوبة الذي كانت الخنازير تاكله، تدهور به الحال. قعد عمل الخطوة الأولانية بتاعت الفحص والامتحان دي، فوصل النتيجة: الكم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعا. يعني الفحص والامتحان وصلوا إن هو في الوضع الغلط. هو كان مفروض يكون في بيت أبوه، ولو كان في بيت أبوه ما كانش هيشتكي من الحاجات اللي هو بيشتكي منها النهاردة. ما يقدرش يروح لأبوه يقوله إزاي أبويا تسيبني أكل من الخرنوب، أشتهي أكل من الخرنوب. ليه؟ لأنه اكتشف بفحصه بامتحانه إن هو اللي ترك بيت أبوه، وإن في حد أجير في عند بيت أبوه أحسن منه، ممكن يكون أحسن منه. لكن يقول بعد كده إيه؟ أقوم وأرجع إلى أبي وأقول له: يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك. لحد النهاردة كلام جميل، لحد النهاردة فحص رائع ونتيجة جميلة، لكن لو كانت القصة خلصت هنا ما كانش هتبقى نهاية جميلة. القصة خلصت، أو يعني النهاية الجميلة ابتدت لما يقول الكتاب بعدها: فقام وجاء إلى أبيه. في أوقات كتيرة قوي تشوف برنامج زي ده، في أوقات كتيرة قوي بتسمع ترنيمة أو بتروح كنيسة أو بتسمع رسالة أو ربنا بيكلمك بشكل أو بآخر، يمكن بتقرأ في كلمته، ويحصل الخطوة الأولانية الفحص والامتحان والتأكد أن أنت فعلا ندمان وأن أنت غلطان، لكن ما بتحصلش الخطوة التانية اللي هي التوبة والرجوع. الفحص والامتحان يساعدك انك تعرف انك السكة اللي انت ماشي فيها غلط، لكن التوبة والرجوع تساعدك ان انت تغير السكة دي وترجع تمشي في الطريق الصح. لكن ممكن واحد يفضل مستمر في الغلط وبيقول انا غلطان، انا وحش، انا بعيد، انا فعلا كل اللي انا فيه ده من انا اللي جايبه لنفسي، انا اللي جبت ده كله لنفسي، ومكمل رغم حالة الحزن والندم اللي موجودة جواه. خطر جدا. لابد أن تكون هناك وقفة، لابد أن يكون هناك رجوع، لابد أن تكون هناك توبة. ورب بيدعوك النهاردة أنك تجيله عشان تقدر تتخلص من هذه الأمور، لأنه ملكش حق تشتكي لو أنت في الأوضاع دي. لماذا يشتكي الإنسان الرجل من قصاص خطايا؟ آخر خطوة بيقول عنها: لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى الله في السماوات. مش بس الفحص والامتحان، مش بس التوبة والرجوع، لكن أخيرا الثقة والإيمان. تقدر تحط ثقتك، ترفع عينيك ليه وتحط ثقتك فيه، وتتأكد إن هو فعلا ممكن يقبلك وممكن يغفر لك وممكن يصلح الوضع اللي موجود، فترجع تاني الشركة والتعامل مع الله ويسمع صلاتك، وترجع تاني الفرحة والبهجة، ويرجع تاني السلام والأمان، ويرجع تاني الشبع والارتواء. إذا كنت مشتاق لهذه الحياة عليك بالعلاج مش بالشكوى، لأن الشكوى هتكون في غير محلها، والعلاج فحص وامتحان، توبة ورجوع، ثقة وإيمان.